لا تقل هم قسى في الفؤاد قد رسى، إنما العزم طبيب للأسى. هاجر الحزن وراح وانطوى ليل الجراح، إن آمالي كإشراق الصباح. ثم آخيت الرجال أهل صدق واعتدال، فرأيت الخل ينجي من ضلال، واستعنت بالكتاب والدعاء المستجاب، فوجدت الهم يمضي كالسراب. أحمد الرحمن ربي ذا الجلال، أنحباني الحكمة والاعتدال، وهداني دين عز وكمال، كي ألاقي جنة فيها ظلال، جنة فيها ظلال، جنة فيها ظلال.